سيدتي وسادتي، انضمت الآن موجات شبكات القرآن الكريم وصوت العرب والشرق الأوسط وشباب ورياضة إلى موجاتنا، موجات البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر من مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. الميكروفون الآن بصحبة الزميل شكري عبد الحميد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أيها الإخوة المؤمنون، تحية طيبة مباركة من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد نفيسة العلم والدين، مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، حيث ننقل لكم فجر يوم جديد من أيام الله المباركة، فجر يوم السادس من شهر رمضان الكريم، شهر الصيام، شهر القيام، شهر تلاوة القرآن، شهر الصدقات والإحسان، شهر العتق من النار، شهر تفتح فيه أبواب الجنان، وهو من الأوقات التي يستجاب فيها الدعاء. فاللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفانا مع الأبرار في هذا الشهر الكريم. أيها الإخوة المؤمنون، يقول المولى عز وجل في كتابه الحكيم: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. هيا بنا أيها الإخوة المؤمنون، ونحن في هذه الرحاب الطاهرة وهذا النقل المباشر عبر إذاعات جمهورية مصر العربية لصلاة هذا الفجر الطيب المبارك من أيام شهر رمضان الكريم، نستهل هذا اللقاء بخير الكلام وطيبه بالقرآن الكريم. القارئ الشيخ صلاح الجمل يتلو علينا ما يتيسر من سورة الأعراف بدءا من الآية 47. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون.

أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون. فكلموه فأنجيناه والذين معه فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا كانوا قوما عمين. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. اللهم بحق هذا الشهر الكريم شهر القرآن، ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعله لنا يا رب العالمين حجة لنا في الدنيا والآخرة. اللهم بحق هذا الشهر الكريم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا. هكذا أيها الإخوة المؤمنون، استهللنا هذا اللقاء المباشر عبر إذاعات جمهورية مصر العربية من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد نفيسة العلم والدين السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، بخير الكلام وطيبه. وتنسمنا عبير القرآن الكريم من القارئ الشيخ صلاح الجمل وما تيسر من سورة الأعراف بدءا من الآية 47 إلى الآية 64. يا باغي الخير، هذا شهر رمضان شهر مكرمة، أقبل بصدق جزاك الله إحسانا، أقبل بجود ولا تبخل بنافلة، واجعل جبينك بالسجدات عنوانا، أعط الفرائض قدرا لا تضر بها، واصدع بخير ورتل فيه قرآنا، واحفظ لسانا إذا ما قلت عن لغط، لا تجرح الصوم بالألفاظ نسيانا. أيها الإخوة المؤمنون، شهر رمضان الكريم شهر الدعاء، فالدعاء من أعظم الطاعات وأجل القربات التي يتقرب بها العبد إلى ربه سبحانه وتعالى، حيث يقول الحق سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. هيا بنا نرفع أكف الضراعة حتى يؤذن بميلاد هذا الفجر الطيب المبارك من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، ويقام للصلاة التي يؤمنا خلالها الشيخ الدكتور علي الله الجمال. هيا بنا نرفع أكف الضراعة إلى الله سبحانه وتعالى مع المبتهل الشيخ محمد عبد الحميد جاد. مرفع الإرسال إذا سألت عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا، فاللهم يا من أمرتنا بالدعاء ووعدتنا بالإجابة، استجب دعاءنا. اللهم استجب دعاءنا واشف أمراضنا وتقبل صيامنا وتقبل صلاتنا وارفع درجاتنا واحفظ مصرنا واحفظ مصرنا من كل مكروه وسوء رمضان. يا شهر الصيام، رمضان يا شهر القيام، رمضان شهر القرآن، رمضان يا شهر الصيام. أنا الذي قد طاف مني الشوق بالحرمان، اشتقت يا رمضان، اشتقت يا شهر الصيام، اشتقت يا شهر العطاء، اشتقت يا شهر العطاء، اشتقت يا شهر العطاء لرحمة تسعى القلوب بنعمة المنان. اشتقت يا شهر الصيام تسعى القلوب، تسعى القلوب بنعمة المنان والروح تهفو إليك الروح ملء حنينها ومدامعي طافت بكل مكان. عين وقد ملأ البكاء جفونها، عين وقد ملأ البكاء جفونها، تتلو كتاب الله، تتلو كتاب الله، تتلو كتاب الواحد الديان. عين وقد ملأ البكاء جفونها، تتلو كتاب الواحد الديان. اقرأ ورتل وارتقي في نوره، اقرأ ورتل وارتقي في نوره، جود ولو حرفا من القرآن. عين وقد ملأ البكاء جفونها، تتلو كتاب الواحد الديان. اقرأ ورتل وارتقي، اقرأ ورتل، اقرأ ورتل وارتقي في نوره، جود جود ولو حرفا من القرآن. الذكر يحلو، الذكر يحلو كلما كررته جل القدير، جل القدير بكلمة أحياني. جل القدير كلمة أحياني. رباه، رباه هذا العبد جاءك يرتجي، رباه هذا العبد جاءك يرتجي نفحات شهر، نفحات شهر فاض بالإيمان. يا رب، رباه هذا العبد جاءك يرتجي نفحات شهر فاض بالإيمان. والله لو علموا حقيقة فضله لتمنوا كل الدهر في رمضان. والله لو علموا حقيقة فضله، والله لو علموا حقيقة فضله لتمنوا كل الدهر في رمضان. اللهم إنا نسألك الهدى، نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والمعافاة في الدين والدنيا يا رب. سيدي يا يا حبيبي يا محمد يا نبي الهدى يا رسول السلام يا حبيب الملك العلام يا سيدي يا رسول الله روضة الهادي نبينا هيئت للمتقين كل من قالوا رضينا بالحبيب مولاي محمد سيد الكونين أحمد سيد الكونين أحمد كل من يلقاه يسعد حوضه الصافي المبرد حوضه الصافي المبرد للذي يعشق محمد سيد الكونين طه مثل شمس في ضحاها سيد الكونين طه مثل شمس في ضحاها هذه الدنيا نراها في ضياء من محمد حبه حبه عين الكمال حبه فرض وحتم مدحه خير وغنم حبه فرض وحتم مدحه خير وغنم ليس يلقى القلب هم للذي يعشق محمد روضة الهادي نبينا زينت للمتقين كل من قالوا رضينا بالحبيب مولاي نبينا كل من زار المقام النبي رد السلام يعرف الزوار تمام يعرف الزوار تمام أبشروا زوار نبينا وبخير في الختام

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. هكذا أيها الإخوة المؤمنون، رفع نداء الحق وأذن لصلاة هذا الفجر الطيب المبارك من أيام الله المباركة، من أيام شهر رمضان المبارك. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله القائل: من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه. فاللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا يا أرحم الراحمين بحق هذا الشهر الطيب المبارك، شهر القرآن، شهر رمضان الكريم. هكذا أيها الإخوة، رفع نداء الحق ورفعه المبتهل الشيخ محمد عبد الحميد جاد، بعد أن قدم لنا بعضا من الابتهالات والأدعية الدينية والنبوية الشريفة. وقام الإخوة المصلون هنا في هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، لأداء ركعتي سنة الفجر تأسياً واقتداءً برسول الإنسانية صلى الله عليه وسلم القائل: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. صدقت يا رسول الله. وقام الإخوة المصلون لأداء هاتين الركعتين في هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد السيدة نفيسة الذي امتلأ عن آخره ببركة القرآن وببركة شهر رمضان الكريم. فاللهم بلغنا هذا الشهر الكريم واغفر لنا ذنوبنا فيه يا أرحم الراحمين. اللهم إنه شهر الهداية وشهر الدعاء، اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا واشف مرضانا وارحم أمواتنا واحفظ مصرنا يا أرحم الراحمين من كل بلاء. اللهم اغفر لنا وكفر عنا سيئاتنا يا أكرم الأكرمين. أيها الإخوة المؤمنون، أرى الآن الإخوة المصلين هنا في هذه الرحاب الطاهرة وقد فرغوا من أداء ركعتي السنة، سنة الفجر، وجلسوا خاشعين لكي يقام لصلاة هذا الفجر الطيب المبارك. ويأمنا في الصلاة الدكتور الشيخ على الله الجمال. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. استقيموا واستووا يرحمكم الله. الله أكبر، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.

لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. هكذا أيها الإخوة المؤمنون قضيت على خير شعائر صلاة هذا الفجر الطيب المبارك من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. قضيت على خير هذه الصلاة على أمل اللقاء بكم إن شاء الله في الغد القريب. وفي النهاية لا يسعنا إلا أن نشكر قارئنا الشيخ صلاح الجمل والمبتهل الشيخ محمد عبد الحميد جاد، وأمنا في الصلاة الشيخ الدكتور على الله الجمال إمام مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها، وأيضا كل الشكر والتقدير لزملائي من أسرة الإذاعة الخارجية محمد الورداني، حسين جودة، وعمران علي، ومن غرفة المراقبة الرئيسية المهندس أحمد عبدو، تامر عبد الغني، وأحمد رامي، ومن مراقبة البرنامج العام الزميل نادر راشد، وكذلك زميلي سلامة رشدي من أسرة التخطيط الديني. ولكم في النهاية تقديري وشكري، شكري عبد الحميد. والميكروفون يعود إلى دار الإذاعة بالقاهرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات البرنامج العام بعد أن نقلنا لحضراتكم على الهواء مباشرة صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله عز وجل، يوم السبت السادس من شهر رمضان من عام 1440 من هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، والذي يوافق 11 من مايو من عام 2019 من الميلاد.